لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فصل. هجر القرآن أنواع. أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم لا يؤمنون به ويتعمدون عدم الإصغاء وعدم الاستماع إليه، كما فعل قوم نوح مع نوح، فكان من المشركين من يصم أذنه حتى لا يسمع القرآن العظيم ولا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بعضهم يضع في أذنه الكرسف القطن، ويحذر بعضهم بعضا من أن يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أنهم لو سمعوه وسلمت قلوبهم من الهوى فإن الإنصاف يقودهم حتما إلى الإيمان به. وهذا الهجر هجر كفر، لأنهم هجروا الإيمان وتعمدوا ألا يصغوا إليه لكي لا يؤثر في قلوبهم بالإيمان فيه. قال: والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. تطبيق. وهذا كما هو واضح أنه يسميه آمن به، فعنده أصل الإيمان بالقرآن لكن لا يعمل به في حياته، لا يتعلمه ولا يعمل به. الوقوف عند حلاله وحرامه يعني الالتزام بتحليل ما أحله الله فيه وتحريم ما حرم الله فيه، ومن ضمن ما فيه ما أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه بيان للقرآن. السنة بيان للقرآن. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا حال طائفة كثيرة، طوائف كثيرة من المسلمين يهجرون تعلم القرآن والوقوف على أحكامه والعمل به في عقيدتهم، فيتبعون طرق الفلسفة وعلم الكلام، وفي العمل فيقلدون دون أن يلتزموا بالرجوع إلى السنة، وفي السلوك والخلق وأحوال القلب إذا قدموا عليه المواجيد والأذواق والألغاز التي يصوغها زعماء هذه الطائفة، وفي السياسة يقدمون عليه مصالحهم الموهومة وآراءهم السخيفة والأحكام الوضعية الباطلة، يجعلون هذه الأشياء مقدما عليها ويهجرون القرآن. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. الفرق بين الأمرين: تحكيم أنت تحكمه فيما أنت فيه، في عقيدتك لأصول الدين، في عبادتك ومعاملاتك، في أحوال القلوب وفي الأخلاق. التحاكم إليه إذا تخاصمت مع أحد أنت تحكم به في نفسك، وكثير من الناس قد يقول أنا ملتزم في نفسي، ولكن إذا خاصم أحدا يقول أنا لن أخذ حقي بهذه يعني بالتحاكم إلى الشرع، ولكن لابد أن نتحاكم إلى غير ذلك، فيدعو خصمه إلى غير الشريعة، إلى غير أحكام القرآن. وهذا الأمر ليس متعلقا بالخصومات القضائية فقط، لذلك كان قضية الحكم بما أنزل الله أعظم الأمور فيها هو أمر التوحيد والشرك والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسل والإيمان بالكتاب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر وما تفرع من هذه الأصول. فالاعتقاد في الصحابة تحكيم القرآن فيما يخص الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت والإمامة، وكذلك تحكيم القرآن في مسائل الإيمان والكفر. وإلا فكم من الناس يعرض عن أدلة القرآن ولا يحكم القرآن ولا يتحاكم إليه في أصول الدين. ولذلك هذا قضية الحكم أنزل الله أهم من المنازعات القضائية والأحوال النادرة في الإنسان أن يرتكب حدا من الحدود. نسبة ارتكاب الحدود ليست نسبة مع إثباتها يعني بالبينات ليست نسبة كبيرة في الناس، لكن القضية في معاملات الناس في عقائد الناس هذه أكثر. لذلك نقول ليس التحاكم إلى شرع الله عز وجل فقط أو قضية الحكم التحاكم إلى القرآن فقط في القضاء، ولكن في كل مسائل النزاع في الفقه وفي العقيدة وفي الأخلاق وفي السلوك أنت تجد نزاعات بين الناس في كل هذه الأصول وكل هذه الأمور. فلا يصح أن نقبل غير الكتاب حكما. طب احنا نعمل ازاي الناس كلها مش فاهمة القرآن؟ لا بالعكس، لو أرادت أن تفهم وأن تحكم القرآن فلا بد أن تركز حياتها حوله، وهنا يؤتون فهمه بلا شك. لكن لما الناس تجعل القرآن تدور حول غيره محور حياتها على سبيل المثال فك الغاز علم الكلام، يعيش عمره كله يقول لك متخصص في ايه؟ في اصول الدين او في الفلسفه الاسلاميه، يبقى يعيش كله عشان يعرف الايه؟ تعريفات الجوهر والعرض والهيولي وواجب الوجود والفيض والعقول العشرة وتعريفاتها والنفوس التسعة وتعريفاتها وإيه الحقائق الحاجات دي كلها، وهي إيش عمره على الكلام ده؟ وعلى بال ما نفهم بقى ده الواحد ده لو قلت له إيه الكلام اللي تقوله ده هو بالك ده أنا بجيب لك الإيه الحاجة الكبيرة جدا، لكن تعال خش جوه بقى في التفاصيل بتاعة الحاجات دي يبقى هنتوه. تعال شوف أنت بقى، عشان كده بقول واحد هيعيش عمره يدور حول ما قاله الشيخ فلان والإمام فلان، بيدور حياته كلها حوالينه وحوالين كلام تلامذته وحوالين ما فرعوه وحوالين أي الأقوال يعتمد في مذهبه وطريقته وحوالين إذا كيف نخرج هذه المسألة تخرج من هذا الباب ولا وتعالى شوف أنت كتب المتأخرين تجد. يبقى ده إنسان حيلهم أن يكون محكما للقرآن متحاكما إلى القرآن، يعرف كيف يعني يستدل به وكيف يعني يطبق ما فيه من دليل من أدلة. كذلك فيما يتعلق بأمر السلوك، لما إنسان يدور حياته كلها حوالين ألغاز الطريقة اللي هي المقامات والأحوال، أنا بقول ألغاز ليه؟ لأن في حاجات حق فيها لكن طريقة التعبير عنها طريقة ملغزة. هم تعمدوا ذلك أن يكتبوا ما كتبوه بطريقة غامضة لكي تفسر بتفسيرات مختلفة ومقاصد مختلفة ولكي يخصوا أنفسهم بشيء عن الناس، فيترتب على ذلك من الخلل ما الله أعلم به. وكما ذكرنا إضافة إلى ذلك أن هناك من المقامات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي بعضها أقصى ما يكون فيه أن يكون صاحبها معذورا مغلوبا على عقله وحسه. لذلك طبعا المتأخرين بقى في قضية التصوف وأحوال القلوب لم يعد عندهم من أصل هذا الأمر ما تضمنه من ما جاء في الوحي، بل ضاع منهم ذلك أيضا. يعني المتصوفة المتقدمون رغم ان في خلل في طريقة العرض والتناول الا ان عندهم كلام حق، الا ان هم يذكروا كلاما صحيحا في كثير من الاحيان. ده مرده ايه؟ مرده الى الاهتمام بالجانب السلوكي الوارد في الكتاب والسنة. فالمتأخرين سابوا دي ومسكوا في الايه، في الخرقة، في الطريقة، في الخرافات، في البدع والضلالات، في يعني الحكايات الوهمية، الكرامات المزعومة، ان الورد ده كيف يقال ورد الطريقة، وهكذا تصبح حياتهم كلها بعيدا في هذا الجانب الذي تخصصوا فيه. فضلا بأن العقيدة نفسها تحتمل فسادا في وحدة الوجود، كثير منهم يقول بوحدة الوجود، وكثير منهم يقول بالحلول، وكثير منهم ينفي الأسماء والصفات ويقول بالجبر ونعوذ بالله، ويقول بالإرجاء. وكم من مدارس علمية وما وجامعات تدرس أن يدور الناس حول قيل وقال وليس حول الكتاب. لذلك لما يقول هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، اللي اعتقد كده قد هجر القرآن. لما يقول أن ظواهر القرآن ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، لا تفيد القطع. استعان القيم بيعدل الألفاظ بتاعتهم، بدل القطع يقول اليقين، ويقول اليقين أي القطع يعني يوصل إليه من خلال الطرق الكلامية، الحسابات الرياضية. يقول أن أدلته لفظية لا تحصل العلم، يقول لك كلها احتمالات. القرآن حمل أوجه، العبارة اللي أصبحت تنتشر حاليا، حمل أوجه يعني إيه؟ يعني كل واحد يحمله على وجه. حتى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالتوحيد أصبح إيه؟ وجوها. يقول لك إن مش ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى النصارى مؤمنين واليهود مؤمنين وكل أصحاب الملل مؤمنين. حتى بعد ما يبلغهم خبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس إيه؟ ليس ركنا في الإسلام في الإيمان. والناس تقول لك إن يعني كل واحد بيعبد ربنا على طريقته، ويقول لك ان الدين ده حاجه بتاعت ربنا، اللي طلع يهودي يهودي واللي طلع نصراني نصراني. الدين حاجه بتاعت ربنا، مش قصدهم ان الدين عند الله الاسلام، قصدهم يعني زي ما ده طويل وده قصير وده ابيض وده اسود، يبقى ده طلع يهودي وده طلع نصراني، كل واحد يستنى على اللي هو عليه. كان نوع من الكفر تقال في هذا الباب بسبب عدم تعظيم وعدم الاحتجاج بالكتاب والسنه، بسبب هجران تحكيم القرآن والتحكم إليه في أصول الدين وفروعه. لذلك بنقول القضية إذن ليست قضية المحاكم، الموضوع ده فرق كتيرة جدا داخلة في أزمة عدم تحكيم القرآن بمن فيهم من يتبنى هذه القضية كما كمحور أساسي في حياتي، اللي يقول قضية الحاكمية هي القضية الأولى. زي ما سمعتوا كده بأن جماعة جديدة اسمها الصادعين بالحق، جماعة قضية التوجه تتكلم حول أن الطواغيت هم الذين يحكمون غير ما أنزل الله، وربما كان هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله في قضية الصفات، في قضية النبوات، وفي قضية الإيمان والكفر، ويكونون بذلك مضلين لغيرهم، نعوذ بالله من ذلك. الأفكار المنحرفة التي انتشرت في يعني المسلمين وتؤدي إلى المحن التي تصيب المسلمين هي بسبب عدم تحكيم القرآن. وإن لم يكن هناك محكمة وقوانين موضوعة حتى نذهب فيه فنتحكم إليها، بل عندما تختصم أنت وإنسان فترفض التحاكم إلى شرع الله، فيكون هذا من هجر تحكيم القرآن والتحاكم إليه. عندما تختار المجالس العرفية أو تختار القوانين الرضاية التي تحصل لك مصلحتك الدنيوية، يبقى عارف ان هو لو التزم بالشرع هيخسر. يقول له يا عم لا معرفش الكلام ده، يقول لي خلي شرع الله على جنب. والله الواحد سمع كلام في خصومات، كلام كفر فظيع، يقول له وراه مالي مال القرآن، ده مش دعوة القرآن. نقول له نحن نتحكم بكلام ربنا، حاجات تبقى فيها حاجات نصوص قاطعة في الآيات، ويرفض الشخص ذلك. وربما تكون الأمور يعني لا تحتاج إلى مثل هذا الموقف العجيب، زي مثلا واحد يريد أن يمنع مولياته من الزواج ممن تريد، نقول له ربنا بيقول ولا تقول لك مش دعوة القرآن. نعوذ بالله، احنا طلعنا لقينا كده. الاب ما يسمع يعني اللي تقول عليه البت لازم يمشي، لازم العكس، اللي يقول عليه الاب لازم يمشي، ان شاء الله البت كده عايز يجوزها غصب عنها، وما تتجوزش هي اللي عايزه مثلا. يعني الموضوع بسيط يعني، وهتخربها تتخرب البيت وتيجي بعد كده بأزمة. ومع ذلك كثير من الناس يقول كلاما افظع بكثير مما لو كان ايه أصر على المحرم ولم يقل عن القرآن أنه لا دخل له به. الرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. التدبر كتاب أمر الله به، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن فهم ما أريد به، فهم ما أراد الله عز وجل من هذا الكلام. وكما ذكرنا هذا كله مبني على أن يعيش الإنسان حول القرآن، يعيش محور حياته، يبحث عن الآية ومعناها وما فيها وأثرها الإيماني وأحكامها العملية وأحكامها الاعتقادية والسلوكية. وليس كما حصر البعض التدبر في طرق معاصرة أخذوها من التنمية البشرية ونحو ذلك، وسموا ذلك يعني هو علم التدبر الذي فقدته الأمة 14 قرنا. وللأسف يتجرأ كثير منهم إلى يعني أتجرأ على أن يتهم علماء الأمة عبر الزمان بأنهم قصروا في هذا الجانب، وإنما يعني هذا الأمر هو عبادة قام بها الزهاد والعباد والعلماء في صلواتهم وتلاوتهم وتدبراتهم وتفكراتهم على أحوال مختلفة متفاوتة بين أهل الصلاح منهم، وليس أنه أمر جديد أو أنه يفتح لكل أحد وهو ممن لم يحسن فهم القرآن ومعرفة تفسيره. قال ابن جرير عجبت لمن قرأ القرآن كيف التذ بقراءته وهو لم يعرف تفسيره أو لم يعلم تفسيره. لذلك تدبره وتفهمه الاثنين مرتبطين. لذلك نقول ما حدش يسير في التدبر بطريقة صحيحة إلا إذا وضع القضبان، قضبان كده الأطرح يمشي عليها. أنت هتسير في طريق التدبر يبقى تحط إيه القضبان دي، هي إيه علم التفسير على طريقة السلف. وإلا فهناك كتب تفسير أيضا مليئة على مثال بالحكايات والإسرائيليات تشغلك، يعني فيه كتب كثيرة لا تدور حول التفسير بالمأثور، تدور حول، وحتى بعض الكتب التي فيها تفسير بالمأثور لا تميز بين ما ثبت وبين أقوال السلف المعتمدة وبين الحكايات وأخبار أهل الكتاب الإسرائيلية التي لا تفيد ولا تنفع. ولذلك لا بد من وضع طرق السير على الذي يوصلك إلى تدبر القرآن. الخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، هذا طب الأبدان يعني لو واحد ما عملش رقية يبقى حجر القرآن. ما أدق كلام ابن القيم رحمه الله انه قال ايه؟ حجر الاستشفاء والتداوي به في جميع امراض القلوب وادوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. ما قالش التداوي من امراض الايه؟ البدنية، لان الكلام ده اقصى مباح في احوال مستحب ان يفعله الانسان في احوال مكروه ان يطلبه الانسان من غيره، ولو كانت رقية ايه؟ شرعية. لكن الكلام هنا على ادواء الامراض القلوب التي هي نقص في الدين بلا شك، فمرض القسوة، فمرض الرياء، مرض السمعة، مرض الكبر، مرض العجب بالنفس، علاجه في القرآن العظيم. القسوة دي عند البعض يعالجها ازاي؟ يجد قلبه لا يلين وعينه لا تدمع عند القرآن، يروح جاي يقول لك ايه؟ اشتغل ايه؟ انشاد. وكل واحد يدور على حاجة تخليه عيط في الانشاد ده، ويحمل الكلام على معاني معينة عشان يلين ايه؟ قلبه. هو في الحقيقة لم يلين قلبه. زي بعض الناس يروح يسمع بعض المشايخ ويقعد ايه؟ يفتكر ابوه اللي مات وامه اللي عيانة، عشان يقعد ايه؟ عشان يعيط مع اللي بيعيطهم. تبقى الحكاية ما يعني ما زي المندبة والعويل والصراخ، وهذا كله في خلاف الفهم الصحيح لمعنى مداواة مرض القسوة بالقرآن العظيم. لذلك بنقول هذا الكلام مداواة أمراض القلوب التي هي كما ذكرنا نقص في الدين، وهي كلها أو أكثرها محرم، والخلاص منها واجب. والقرآن شفاء لما في الصدور، وهي هذه الأمراض التي نذكرها. التداوي على سبيل المثال بالسماع والإنشاد والموسيقى. وناس كثيرة جدا المتصوفة بيعملوا ايه في الحضرات؟ ويعملوا ايه؟ لازم يحطها حاجات معينة ان يطلع الهو ازاي. الحاجات دي ماتت لمدة جيل واحد، اللي هو جيل الصحوة لغاية دلوقتي 50 سنة 40 سنة، ولكن بدأ إحياؤها مرة أخرى عشان الناس تقعد تتلف حوالين المنشدين اللي عايزين التدين. يقول له انا تعال يا سيد التهامي واسمع ما اعرفش فلان الفلاني، ها السفراجي السهاجي ده الجديد السهاجي ده ولا ايه؟ المشكله ان هم بيقولوا الكلام اللي ايه؟ الضلال المبين، والكلام اللي احيانا كفر والعياذ بالله. طلب المدد من غير الله، وطلب قضاء الحاجات من غير الله، والغلو في الصالحين، والأبيات الشعر موجودة، ومساواة الأديان والملل والعياذ بالله. وكم يعني كثير جدا من الناس ابتدع هذه البدعة، ويسافر قبرص ياخد إجازة في الذكر ازاي؟ ايه؟ قبرص؟ مش عارفين مين؟ اسمه ايه ده؟ جفري. سافر قبرص عشان ياخد من زعيم النقشبندية في العالم، راجل عنده 90 سنة، وما اظنه قد ذهب عقله، وملك ويسب ويشتم ويقعد يقول والناس عمالين حواليه كده، وبعدين يحطوا ايديهم على ايد بعض كده ويجيزهم في الذكر. ايه بقى اللي يجيزها في الذكر بتاع انتوا شفتوش الفيديو ده بقى؟ الجفري. الجفري اللي بيخطف الجيش بتاعنا ويعلمهم الدين. اليمني اللي معاه ثانوية عامة، ومع ذلك مسموح له انه يخش كل الاماكن، عشان نعرف بس الدنيا ماشية ازاي. بس عشان العالم عايز ايه؟ العالم عايز الصوفية نهين، اللي تنتشر، ولذلك بتتفتح لها الابواب في كل حته. اما انت لو طلعت شعرتين كده ما يدخلوكش مجند حتى، يقول لك مع السلامه مش هديك مجند، سافر طريقه العلم. يعني رؤساء كتير رضوان النقشبندي ايضا، انا بس الراجل سياسه في المقام الاول، لكن هو اصلا ملتزم بالطريقه النقشبنديه. يقول لك الطريقه النقشبنديه هي التي حمت الاسلام في تركيا. يا العجب، ليه هو الاسلام متوقف على الصوفيه والتيجانيه وانواع من البلايا والمحن بسبب هجران يعني الاستشفاء بالقران في الدواء وامراض القلوب، ان هم بيلجا الى وسائل اخرى. ادواء القلوب هو الصوفيه مهمتهم التي اعلنوها هي الاحوال والمقامات، و في نفس الوقت يقولوا علاج الامراض المهلكه، ولكن كيف تعالج هذه الامراض؟ بالشعر، بالاستماع الباطل، بالبدع، بالعبادات البدعية. عايز يعمل كذا يقول لك للعلم، يعني كم هائل من هذه البدع تنتشر عبر الواتس. وحياة حبيبك النبي، واحد لسه بعت لي امبارح، وحياة حبيبك النبي عايزين نوصل 10 مليون صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في حول العالم، فانت ما توقفهاش عندك والا هيحصل لك، ولو وكل اللي عندك بعتها لهم، واولها وحياه حبيبك النبي. بعت له كده قال رسول الله: من حلف بغير الله فقد اشرك، ان الله نهاكم ان تحلفوا بآبائكم. وانت كده هتساهم في نشر ايه؟ البدعه. وناس كتيره جدا بتشير حاجات يوميا دلوقتي، ما اعرفش من اللي اعطاهم رقم تليفوني الواتس، يجي حاجات من هذه الاعاجيب، والواحد ما يلاقيش وقت ان هو يقعد يرد على ايه. وناس طيبين غلابه يقول لك ما يجوزش الكلام ده، والاحاديث الضعيفه والموضوعه والباطله المنسوبه للنبي عليه الصلاه والسلام، والناس تبقى مخضوضه او تقول لهم ده كلام، ده حديث باطل ما يصحش على النبي عليه السلام، واياك تنشر الكلام ده. يقول لك ده هو عايز ايه؟ صدقه جاريه تلف في العالم بان هو بعتها على الواتس. الناس مش هتبطل الكلام الفارغ ده، يعني ان انت تعتبرها صدقه جاريه، ان انت تتكتك تكتيكه كده وتقول دي صدقه جاريه، وتقول ان ده وصل للناس كلها. وان طبعا في اشياء نافعه صحيحه، بس ليس هذا الامر هو الذي يعني، خصوصا ان هذه الوسيله كثر فعلا فيها الدخن حتى طرد كثيرا من الخير. يقول: وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. واضح جدا أنه ما ذكرش في هذه الأنواع إلا شيئا واجبا. أما فين أن ليه ما قالش ابن القيم هجران التلاوة؟ لأن الهجران ده، الهجران انه ما يقراش القران كل مثلا مده معينه يختمه، يعني كل ختمه قد ايه، هذا الامر لم يرد فيه ما يدل على الوجوب. الواجب منه الصلوات الخمس، يجب ان يقرا الفاتحه ويستحب ان يزيد عليها، لكن الواجب ما قراءه القران في الصلاه. وايه الواجب منها؟ الفاتحه والاصغاء الى الخطبه في الجمعه، ده الواجب. العلماء نجد الفقهاء يعني المتقنين للدليل لا يتجاوز ما ورد، ممكن يكون يسمى هجران بس يكون حكمه مكروه، ما يدخلش في الآية التي وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللي هي نزلت في من كفر به، وإن كان هناك من يتبعهم في ذلك. أو نقول دخل بس بنوع الايه؟ على درجة الكراهة، أن يختمه أكثر من شهر أو من 40، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في كل شهر، فلم يزل يزيده حتى قال، يستزيد حتى قال: اقرأ القرآن في كل أسبوع أو في كل سبع، في كل سبع، فقال: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. اللي ذكروا أشياء في ذلك من السلف قصدهم إن شاء الله أنه يعني اللي ما يقرأش القرآن خلال 40 يوم يبقى هجرة، أن هذا هجران مكروه، الحكم مكروه، ولو قصد غير ذلك لكان محدودا. حديث صحيح، لا يقرأ القرآن، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. لا، ده حديث تاني. لا، ده حديث تاني، ده حديث تاني، بس تلاقي اللي انت سمعته الاثنين مع بعض. ثلاثة أقل المستحق، يعني المشروع أقل من 3 خلاف المشروع، خلاف السنة. ما اللي بيقرأ القرآن في ختمة بالليل وختمة بالنهار أو في الليلة واحدة، هذا خلاف السنة. مروي عن عثمان رضي الله عنه لعله لم يبلغه الحديث، لا يفقه القرآن من قرأ، لا يفقه من قرأ القرآن دون 3. كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا وندور حول ذلك. سألت أن أقول لك طب ده في غير الأيام الفاضلة، كلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لعبد الله بن عمرو بن العاص، قالوا لحد من الصحابة أن أنتوا تقرأوا القرآن ختمتين في اليوم في 10 أواخر من رمضان، ما كنوش بيعد عليهم 10 أواخر ولا إيه؟ حد من الصحابة رضي الله عنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في الأيام الفاضلة يختمه ختمتين، أو أمر بذلك، أو أقر على ذلك؟ أسأل الله الهداية. قولوا هذا واستغفر الله. بتقول إيه؟ السماع أنه يقعد يسمعه، الإصغاء بقى تفهم الكلام، الانتباه له. ده واحد يبقى تارك الانتباه، متعمد يلغو. ازاي تلذذ بقراءة من غير ما نعرف تفسيره؟ معنى كلام التفسير من المعين الوحيد او اكبر المعنى على هو دور القضبان زي ما قلت لك، القطر بيمشي من غير قضبان لازم هينحرف، لازم هيخبط في يطلع في الترعة ويخش في الزراعة ويقع في التفسير ده هو القضيبين اللي هيمشي عليهم الإنسان في فهم القرآن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.